السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا أيها الأحبة في الله ومجلسنا 49 من مجالس شرح هذه الرسالة المباركة، وهي رسالة اعتقاد الإمام المطلب أبي عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي للإمام الزاهد أبي الحسن الهكاري رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا إلى الباب 11 من أبواب هذه الرسالة، وهو باب نص مذهبه في الخلافة والصحابة رضي الله عنهم. قال الإمام الهكاري رحمه الله تعالى: أخبرنا الشيخ أبو الحسن علي بن عمر القزويني رحمه الله قال: أنبأنا أبو الفتح يوسف بن عمر بن مسرور القواس الزاهد ببغداد قال: أنبأنا محمد ابن إسحاق المقرئ قال: أنبأنا الحسن ابن الحباب ابن مخلد المقرئ قال: سمعت محمد ابن الحسن ابن الصباح الزعفراني يقول: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: اجتمع الناس على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، واستخلف أبو بكر عمر، ثم جعل عمر الشورى إلى 6 على أن يولوها واحدا منهم، فولوها عثمان. قال الشافعي: وذلك أنهم نظروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا تحت أديم السماء خيرا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فولوه رقابهم. وقال الإمام رحمه الله، أي الإمام الهكاري رحمه الله، قال: أخبرنا أبو علي الحسن ابن أحمد المقرئ قال: أنبأنا أبو الفتح محمد ابن أحمد ابن أبي الفوارس الحافظ قال: أنبأنا أحمد ابن جعفر ابن سلمة قال: أنبأنا أحمد ابن جعفر ابن سلمة قال: أنبأنا محمد ابن مخلد قال: أنبأنا محمود بن محمد المروزي قال: سمعت أبا سليمان الحارث بن سريج يقول: سمعت إبراهيم ابن عبيد الله الحجبي يقول للشافعي رحمه الله: ما رأيت هاشمياً قط قدم أبا بكر وعمر على علي غيرك. فقال الشافعي: علي ابن عمي وابن خالتي، وأنا رجل من بني عبد مناف، وأنت رجل من بني عبد الدار، فلو كان هذا مكرمة كنت أنا أحق بها منك، ولكن ليس الأمر كما تحسب. وقال: الخلفاء 5: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم أجمعين. وقال الإمام الهكاري رحمه الله: أخبرنا أبو علي الحسن ابن أحمد المقرئ قال: أنبأنا علي ابن عمر الحمامي المقرئ قال: أنبأنا أبو بكر محمد ابن الحسن النقاش قال: أنبأنا محمد ابن الحسن الحراني قال: أنبأنا الحسين بن محمد ابن بحر بمصر قال: أنبأنا حرملة قال: قال الشافعي رحمه الله: ما كلمت رجلا في بدعة إلا رجلا متشيعا، إن التشيع أضل البدع وأرداها، وهو الرفض. وسمعت الشافعي يقول: ما رأيت قوما أشهد بالزور من الرافضة. هذا معتقد الإمام رحمه الله على سبيل الإيجاز مع ما مضى في أول الرسالة من بيان معتقد الإمام رحمه الله تعالى في قضية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا. يقول الشافعي رحمه الله وهو يبين طرق تنصيب الإمام وما هي السبل المشروعة لتنصيب الإمام مقاليد الحكم، فقال: اجتمع الناس على خلافة أبي بكر رضي الله عنه. وطبعا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما حديث إلى استخلافه من بعده، إلى استخلافه من بعده، وحتى يعني أشار القرآن إلى ذلك كما قال الله عز وجل: إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ولما جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والحديث في الصحيح فأعطاها، ثم أمرها إذا جاءت المدينة أو قدمت المدينة أن تأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعطيها، فقالت: فإن لم أجدك قال: فاذهبي إلى أبي بكر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له عندنا يد كافأناه عليها إلا أبا بكر فإنا نترك مكافأته لله. وقال: سدوا الأبواب إلى المسجد إلا خوخة أبي بكر. وكانت بيوت الصحابة أول ما هاجروا من مكة إلى المدينة كانت كل بيوت الصحابة تفتح داخل المسجد، فلما يعني أيسر أمر المسلمين قال النبي: سدوا جميع الأبواب، أي المؤدية من البيوت إلى المسجد، إلا خوخة أبي بكر. ولما مرض النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه في الصلاة عليهم أو في الصلاة بهم. ولما اختلف هو وعمر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو مغضب: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إلى آخر ما قال. وهناك نصوص كثيرة تقع فيها لا نقول الإشارة بل التصريح بخلافة أبي بكر أو بالأمر بتولية أبي بكر رضي الله تعالى عنه مقاليد الأمر من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك فإن الصحابة لم يدفنوا رسول الله حتى نصبوا أبا بكر الصديق رضي الله عنه خليفة للمسلمين، وما ذلك إلا لخطر البقاء بغير إمام. هذا كله إدراك من الصحابة لخطورة بقاء الأمة بغير إمام عام يحكمها، فلم يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نصب الخليفة وعرف المسلمون خليفتهم وبايعوا أبا بكر رضوان الله تعالى عليهم جميعا. هذه هي الطريقة الأولى أن ينص الإمام السابق على من يتولى أمور الناس من بعده، كما حصل من النبي لأبي بكر، وكما حصل من أبي بكر لعمر. فإن أبا بكر رضي الله عنه أيضا نص على عمر وعهد بالأمر من بعده إليه. ولما عوتب في ذلك أبو بكر، لأن الناس كانت تهاب من شدة عمر وغضبوا لذلك، فقالوا: يعني كيف تقول لربك إذا وليت على الناس عمر؟ فقال لهم: أقول له: وليت على خلقك أتقى خلقك. ونص عليه، أي أبو بكر رضوان الله عليه. فاجتمع الناس على خلافة أبي بكر رضي الله عنه، يعني لما مات رسول الله الصحابة قد سمعوا هذه النصوص وغيرها، اجتمعوا على خلافة الصديق. طبعا ليس معنى أنهم اجتمعوا على خلافة الصديق أن كل الصحابة بايعوا، بل وجد في الصحابة من تأخرت بيعته كعلي رضي الله تعالى عنه، لكنه بعد ذلك بايع وجمع الله عز وجل كلمتهم. وبايع الصحابة كلهم أبا بكر رضي الله عنه ورضوه لدينهم أو رضوه لدنياهم. ثم ولي أبو بكر الخلافة قرابة 2.5 سنين، ثم عهد بالأمر من بعده لعمر رضي الله تعالى عن الجميع. استخلف عمر يعني نص عليه، فإما أن يجمع الناس على شخص بعينه، كل أهل البلد يقولون فلان يتولى أمرنا، فإن أجمعوا على أحد بعينه تولى أمورهم، وإما أن ينص الإمام السابق على الإمام اللاحق، وهذه الطريقة الثانية كما فعل رسول الله في بعض هذه الأحاديث، وكما فعل عمر أبو بكر مع عمر رضوان الله تعالى عليه. الطريقة الثالثة أن يجعل الحاكم الأمر شورى إلى أهل الحل والعقد، يجعل الأمر شورى إلى أهل الحل والعقد، يعني يكون هناك مجموعة من أهل العلم المشهود لهم بالعلم والفضل، ويوكل الخليفة السابق قبل أن يموت بالأمر واختيار الحاكم لهؤلاء، يعهد إلى هؤلاء فيجتمع هؤلاء ومن يرونه صالحا لأمور المسلمين ولوه وقلدوه وأقاموه على مقاليد الحكم في الدولة. وهذا الذي حصل من عمر لما عهد إلى أهل الشورى الستة، واختاروا عثمان رضي الله تعالى عن الجميع لأنه كان أفضل الصحابة بعد عمر رضوان الله تعالى على الجميع. ثم جعل عمر الأمر شورى إلى ستة على أن يولوها واحدا منهم، يعني أن يولي هؤلاء الستة الخلافة واحدا منهم، فولوها عثمان رضي الله تعالى عن الجميع. قال الشافعي: وذلك أنهم نظروا بعد رسول الله فلم يجدوا تحت أديم السماء خيرا من أبي بكر رضي الله عنه فولوه رقابهم. يعني الإمام يقول إنهم لما بويع أبو بكر بالخلافة بويع بإجماع الناس، يعني والذي يعني شز يومها عن المبايعة لا يمثل شيئا في الإجماع، وحصل الإجماع من الصحابة، حصل الإجماع من الصحابة، حتى إنه لم يؤثر من تخلفت بيعته كالواحد أو الاثنين، فحصل إجماع أو تنصيص من الحاكم أو إلى أهل الحل والعقد أن يولوا على المسلمين من يرونه. هذه هي الطرق الشرعية لتنصيب الحاكم. ما عدا هذه الطرق طرق غير شرعية، منها التغلب، لو غلب الحاكم على الناس غلبهم على أمرهم، هذا طريق غير مشروع لكن يحصل به السمع والطاعة، يحصل به السمع والطاعة، لأن هذا مما يرجف به أهل الضلال، وأهل الضلال إنما يرجفون بهذا على طريقتين. الطريقة الأولى ما يقوله المبتدع المنحرف عن منهج أهل السنة، وهو أحد دعاة الحزبية المشاهير، يقول إن الناس اجتمعوا على أبي بكر رضي الله عنه، وعهد أبو بكر لعمر رضي الله عنهم، وجعل عمر الأمر شورى من بعده إلى الستة، قال: فهؤلاء كل رأى طريقة ناسبته فقام بها. المسلمون اجتمعوا على الصديق، وعهد الصديق إلى عمر، وعمر عهد إلى أهل الشورى، فيقول: فإذا كان الأمر هكذا دل على أن مسألة اختيار الرعية لولي أمرهم الباب فيها مفتوح، يولوه بطريق الشورى أو بطريق المبايعة أو بطريق الإجماع عليه أو بطريق الانتخاب أو بطريق أي طريق، لأن هذه الطرق الثلاثة اختلفت من رسول الله إلى أبي بكر إلى عمر رضي الله عنه إلى عثمان، حصل خلاف. ولو كان الأمر توقيفيا لحصل اتفاق على هيئة واحدة وصورة واحدة يولى بها الحاكم، يولى بها الحاكم. فعندك إجماع، تنصيص على حاكم باسمه، عهد الأمر أو العهد بالأمر إلى أهل الحل والعقد وأهل الشورى من المسلمين. قالوا فما دام الأمر كذلك يجوز لنا، يجوز لنا والحالة هذه أن نخترع طريقة نولي بها الحاكم. ومما أحدثناه واخترعناه طريقة الانتخابات مثلا، أو طريقة الديمقراطية مثلا، أو أي أسلوب، أو طريقة التغلب. نقول كل هذه طرق غير مشروعة، سواء بالتغلب، الوصول إلى سدة الحكم بالتغلب وقهر الناس وغلبة الناس، هذا أمر في أصله غير مشروع، في أصله غير مشروع. أو بطريقة الانتخابات التي استوردت من بلاد الكفر، هذا أيضا طريق غير مشروع. لكن لو وصل الحاكم في أي من هذه الحالات إلى الحكم صار إماما شرعيا له السمع والطاعة، بشرط أن يستقر له الأمر، بشرط أن يستقر له الأمر. لأن بعض أهل الضلال الآن، الإخوانيون المبتدعة الذين دائما يرجفون، ولما نحذر منهم نجد من يغضب ويحزن ويقول هؤلاء مشايخ. هذا الدعي المبتدع الحزبي الجاهل أحمد ابن أبي العينين لما تكلم بالأمس أو قبل أسبوع مثلا في قضية الحوثيين في اليمن، قضية الحوثيين في اليمن، ويعيب الآن على أهل السنة، يعيب الآن، قل أنتم أيها المداخلة كنتم تقولون بوجوب السمع والطاعة للحاكم المتغلب، والحوثيون تغلبوا على اليمن، فلماذا يقاتلهم أهل السنة هناك؟ هذا المفتري الكذاب الجاهل ببدهيات العلم الذي لا يعرف شيئا، لا يعرف شيئا، وأنا أقول هذا وأدري ما أقول، لما ألف كتابه الذي يكفيه سبه وما أتى فيه بآية بعد آيات مقدمة الخطبة، ما ذكر فيه قال الله ولا قال رسول الله، واستشهد واستدل على إخراج الناس من الإسلام إلى الكفر بوجود مذيعة تخرج على الشاشة كاشفة شعرها، بخروج هذه المذيعة كاشفة شعرها على الشاشة كفر الحاكم، كفر الحاكم. أما كانت هذه المذيعة تخرج في أيام أميركم كانت تخرج، فلماذا ما كنتم تكفرونه كما كفرتم من سبقه ومن لحقه؟ إنه الجاهل، إنه الجاهل. والآن يقول الحوثيون تغلبوا في البلاد، وهذا كذب، هذا كذب وتضليل. الأمر حتى الآن لم يستقر للحوثيين في اليمن، وما زال الأمر محل منازعة. وكل الذي حصل أن الحوثيين الآن يطالبون أن يكون لهم يد في إدارة البلاد، وما استقلوا هناك لم يستقلوا هناك بمقاليد الأمر في اليمن، وإن استقلوا وصارت لهم الغلبة ودانت لهم البلاد، مع بغضنا لهم ودعائنا الله عز وجل ألا يمكنوا، نقول بوجوب السمع والطاعة. نقول بوجوب السمع والطاعة، وهذا كلام معروف. فهذا الذي يرجف بهذا الكلام الآن ويقول إنكم تقولون أو كنتم ترفعون عقيرتكم أيام فلان وأيام فلان بأنه يسمع ويطاع للمتغلب، لما جاء الرئيس السيسي وأطيح بملك هذا الإخواني وقلنا يومها إن السمع والطاعة المتغلب هذا عقيدة أهل السنة، ولم يعجب هذا الكلام هؤلاء، لأن هؤلاء ثوريون داعشيون، هؤلاء ثوريون داعشيون. لما تجلس مع هؤلاء وتستفتيهم في هذه القضايا تجد أن الفتاوى اللي بتخرج من داعش هي الفتاوى اللي بتخرج منهم، لا فرق. فقالوا صاروا يرجفون بهذا الكلام الآن، ونقول إن الحوثيين لم يستقر لهم الأمر ولم يتولوا مقاليد الحكم في بلاد اليمن. إحنا سافرنا اليمن ونعلم طبيعة الناس هناك أو طبيعة الحياة هناك، قضية أن تستقل بالحكم ويسمع لك ويطاع في بلاد اليمن على وجه الخصوص، هذه قضية من أعسر القضايا، لأن كل محافظة في اليمن تعتبر دولة مستقلة بذاتها، تعتبر دولة مستقلة حتى في أيام الرئيس الأسبق. يعني كان الرئيس كده ممكن يقول منصب شرف، لكن أي محافظة كانت تريد أن تستقل بما تريده كانوا يستقلوه. فقضية استقرار الأمر على هؤلاء ليست بين يوم وليلة، وليست بالأمر الهين الذي يرجف به هذا الجاهل. فنقول إنهم لو تغلبوا وجب لهم السمع والطاعة، أما ولم يستقر لهم الأمر فلا سمع ولا طاعة، ويجاهدوا ويبعدوا لأنهم رافضة. لكن نظرا لأن هذا على هوى الإخوان هناك، لم يتكلم الإخوان ولم ينبس واحد منهم ببنت شفا، أين هذا الكذاب الدعي عبد المجيد الزنداني الذي كان دائما يرفع عقيرته على أهل السنة، ولم يكن له شوكة تغرس إلا في طلاب الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله والتحذير منهم، حتى اخترع هو وجماعته مسمى لشيخ مقبل ومنهجه، وكانوا يسمونه حزب مكافحة الأحزاب، وكانوا ينالون منهم. لماذا لم تعترضوا على الحسين؟ لأن هؤلاء منهم، لأن هؤلاء شيعة. وكما قال كما صرح الإخوان بهذا، وهذا الكلام أنا ذكرته في المحاضرات الموجودة على الموقع التبيان لأسباب البراءة من منهج الإخوان، كما قال سعيد حوى السوري في كلامه. وقد استضاف بعض رؤوس الشيعة الكبار من إيران، فقال هذا الرأس، ولعلي أذكر اسمه الآن، قال: من أراد أن يكون شيعيا رافضيا فليكن إخوانيا. هذا الكلام بحضور سعيد حوى: من أراد أن يكون شيعيا رافضيا فليكن إخوانيا. فالإخوان هم الشيعة وهم الرافضة، وهذا الكلام موجود مدون باعترافات هؤلاء في مذكراتهم. فيرجفون من ناحية أنه لما حصل شبه تنصيص من النبي على الصديق أو إجماع عليه، وتنصيص من الصديق على عمر وإسناد عمر الأمر إلى أهل الشورى، قال لك خلاص هذه ثلاث طرق مختلفة، فيجوز لنا والحالة هذه أن نخترع طريقا رابعا وخامسا وعاشرا. فكلما جاء زمان اخترعنا له ما يناسبه، فإن ناسبت الانتخابات فهي طريقة شرعية، إن ناسب التغلب فهو طريقة شرعية، إن ناسب كذا فهو طريقة شرعية. نقول: وهذا كلام أهل البدع، هذا كلام أهل البدع. ولو كان هناك طريق مشروع آخر لبينه الصحابة، وهم أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإما أن يجمع الناس، وإما أن ينص الخليفة السابق، وإما أن يسند الأمر من الخليفة السابق إلى أهل الشورى، وهم أهل الحل والعقد. فمن اختاروه صار إمام، وإما أن يتغلب، وإن تغلب واستقر له الأمر صار إمام له السمع والطاعة، ويحرم الخروج عليه، ويحرم إسارة الناس عليه وتشويشهم عليه. فإذا وصل لسدة الحكم بأي صورة فهو ولي أمر شرعي. فيقول: اجتمع الناس على خلافة أبي بكر، يعني أجمع المسلمون على مبايعته، والرافضة ينكرون خلافته ولا يعترفون بها، بل ولا يعترفون به أصلا، بأي الصديق رضي الله عنه. فالرافضة ينكرون خلافة الصديق ويقولون: إنما أخذها هو وعمر بالتغلب، والذي كان أولى بها بعد رسول الله علي، الذي كان أولى بها بعد النبي هو علي بن أبي طالب. إنما حصل تغلب من أبي بكر ثم حصل تغلب من عمر على هذا الخليفة الشرعي اللي هو علي بن أبي طالب، فاغتصبوا الخلافة منه. فهم لا يعترفون بخلافة أحد إلا بخلافة علي بن أبي طالب. ولما جاء الحسن رضي الله تعالى عنه وأرادوه على قتال معاوية، ووقع ما وقع وأبى أن ينصاع لهم، قالوا: إذا نرفضك. قال: وإن رفضتموني قال وإن رفضتموني، وكما حصل هذا مع أخيه محمد بن حنفية، فسموا الرافضة لأنهم رفضوا منهج الصحابة في قضية السمع والطاعة لولاة الأمر. فالمسلمون اجتمعوا على خلافة الصديق، فإذا جاء جائن الآن وأنكرها نقول أنت كذاب، لأن الأمة أجمعت على خلافته وأجمعت على عمر، وقد نص عليه أبو بكر، ثم جعل عمر الأمر شورى إلى أهل الشورى الستة فولوها عثمان رضي الله عن الجميع. قال وذلك أنهم يعني المسلمين يعني نظروا بعد رسول الله فلم يجدوا تحت أديم السماء خيرا من أبي بكر الصديق فولوه رقابه، يعني لم يكن بإجماع أهل السنة بعد رسول الله أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهذا إجماع أهل السنة، إجماع أهل السنة أن الصحابة كلهم من أهل الجنة، أن الصحابة كلهم من أهل الجنة، وهم من اجتمع برسول الله مؤمنا به ومات على الإيمان، ومات على الإيمان، هذا صحابي نحلف بالله أنه من أهل الجنة. أفضلهم أفضلهم العشرة المبشرون بالجنة، وأفضل العشرة الخلفاء الأربعة، وأفضل الخلفاء أبو بكر، أو بعبارة أوضح ترتيب هؤلاء في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فترتيبهم في الفضل والمكانة عند الله كترتيبهم في الخلافة سواء، وهذا محل إجماع أهل السنة لم يختلف فيه أحد، لم يختلف في ذلك أحد من أهل السنة. إنما الخلاف الذي حصل على أهل السنة حصل من الشيعة الروافض الذين باينوا أهل السنة في قضية الاعتقاد. ثم يقول الإمام رحمه الله، يقول إبراهيم بن عبيد الله الحجبي: قلت للشافعي ما رأيت هاشميا قط قدم أبا بكر وعمر على علي غير. تعرفين أن أبا بكر من بني تيم اللات، من بني تيم اللات، فأخذ من قريش، فأخذ من قريش، وعمر من بني عدي، من بني علي، وعلي من بني هاش، فهذا فخذ وهذا فخذ وهذا فخذ، وإن كانوا كلهم قرشيون، لأن قريش ده اللي هو قصي بن كلاب، إخوانا قريش هذا اللي هو قصي بن كلاب، هذا أول من سمي بهذا الاسم، وقريش مأخوذة أو مشتقة من التقرش، والتقرش هو التجميع، التجميع، كانوا كانت قريش متفرقة في المكان، منهم من كان يسكن في مر الزهران اللي هو اسمه الآن وادي فاطمة، اللي هو قريب من منطقة الشميس اللي هي نقطة التفتيش المشهورة في مدخل مكة، ومنهم من كان يسكن في عرفة، ومنهم من كان يسكن في الجعرانة، ومنهم من كان يسكن في أماكن بعيدة، فجمعهم قصي بن كلاب حول الحرم، حول الكعبة، فيعني قرشهم، فسمي قريش، هذا أول من سمي بهذا الاسم. فهؤلاء أفخاز، أبو بكر من بني تيم اللات، وعمر من بني علي، وعلي من بني هاش، والشافعي هاشمي من بني هاش، من بني هاش. فيقول له إبراهيم بن عبيد الله الحجبي: ما رأيت هاشميا قط قدم أبا بكر وعمر على علي غير. يعني المسألة بقى إيه؟ عصبية، يعني مسألة عصبية، إنه من بني هاشم وننصره بصرف النظر هو محق أم مبطل، ما ننظر في هذه القضية، إنما القضية ننصر عشيرتنا وكفى. لكن أهل السنة إنما تحكمهم الأدلة، ما ينطلقون بهوى، أهل السنة لا يتحركون من هوى، إنما تحكمهم الأدلة الشرعية. نعم أبو بكر الصديق قرشي لكن ليس هاشميا، وعمر قرشي ليس هاشميا، عدوي رضي الله تعالى عن الجميع، وعلي ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وهو هاشمي، وهو هاشمي. طبعا بنو هاشم معروف فضلهم، وكان الكل يحرص على إظهار فضل بني هاشم على فضل غيرهم حتى النبي صلى الله عليه وسلم. فقد سمع النبي رجلا ينشد ويقول: الفضل كان بيضة فتقسمت فالمح خالصه لعبد الدار. فقال النبي للصديق: أهكذا يقول الشاعر؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فما يقول؟ قال: يقول: الفضل كان بيضة فتقسمت فالمح خالصه لعبد مناف. يعني خالص الشرف لعبد مناف اللي منهم هاشم، لأن هاشم ابن عبد مناف، ابن عبد مناف. فكان النبي نفسه حريصا على إظهار مكانة بني هاشم، حتى إنه لما مات أو لما قسم النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأعطيات، وجاءه بعض الصحابة، جاءوا عثمان بن عفان وجاءوا بعض الصحابة وقالوا: يا رسول الله، لك أعطيت فلانا وأعطيت فلانا ولم تعطنا ولم تعطنا، فما بالك أعطيت فلان ولم تعطنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ يعني إدلاء رتبة القرابة بيننا وبينك وبينهم وبينك رتبة واحدة. هؤلاء أبناء عمومة ونحن أبناء عمومة. فقال: إن هؤلاء لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام. ثم قال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، شيء واحد. وقال: إنما عم الرجل صنو أبيه، وأشار إلى فضلهم، وأشار إلى فضلهم. فإبراهيم بن عبيد الله ينتقد على الشافعي: ما دمت هاشميا لما لم تحرص على خلافة علي دون أبي بكر وعمر وهو هاشمي من رهطك؟ فقال الشافعي: علي ابن عمي وابن خالتي، علي ابن عمي وابن خالتي، طبعا ليس قرابة صلبية يعني، إنما على مر النسب يعني. قال: وأنا رجل من بني عبد مناف، وهاشم ابن عبد مناف. قال: وأنت رجل من بني عبد الدار، وعبد الدار أيضا هؤلاء رهط من بني من قريش. قال: فلو كان هذا مكرمة، لو كان قضية الفخر بعلي لكونه هاشميا، لو كان هذا مكرمة يمدح عليها الإنسان، كنت أنا أحق بها منك، تمام، كنت أنا أحق بها منك. ولكن ليس الأمر كما تحسب، القضية ليست بنسب أو قرابة، القضية إنما هي دين وأدلة يجب أن تتبع. النبي لما أشار إلى استخلاف أبي بكر: يستخلف أبو بكر الصديق، لا نقول نقدم عليا على أبي بكر لأنه ابن عم النبي، أو نقدم عليا على عمر لأنه ابن عم النبي، أو لأنه هاشمي وهذا عدوي، ما نقول بهذا، إنما نتقيد بالأدلة، نتقيد بالأدلة. وهذا من أدل الأدلة على لزوم السلف ضرب الأدلة الشرعية، وأنهم ما كانت تحكمهم الأهواء ولا النزعات ولا النعرات، إنما كانوا ينقادون لأدلة الشريعة، ولو كان هذا على أنفسهم، ولو كان من سيال الأمر منهم، هذا لا يعنيهم، هذا لا يعنيهم، إنما كانوا يتقيدون بنمط الأدلة. قال: ولكن ليس الأمر كما تحسب، قضية ليست وجهات أنظار، كلما لاحت لنا وجهة نظر اتبعناها، وجعلنا نحتال على الشرع، وجعلنا نرجف في قلوب عوام الناس، كحال هؤلاء الذين لا يعرفون شيئا عن عقيدة أهل السنة. لما يجي واحد الآن يقول لك: مشايخ التمسوا لهم الله، أي عذر نلتمس بعد 5 سنوات من ظهور الأدلة الشرعية، وما زال هذا يرجف إلى يومك هذا، إلا إذا كان هذا منهج تأصل في قلبه، وهو منهج التكفير، منهج الخروج على ولاة الأمر، لابد أن يفهم هذا. قضية هؤلاء حرصوا لما كان هذا الحاكم منهم، قال لك: يبقى هذا أمير المؤمنين. ولما عارضهم مخالفوهم عابوا عليه، عابوا عليه. فلما تغلب عليه غيره وقال أهل السنة بوجوب السمع والطاعة للحاكم وإن كان متغلبا، قالوا: هذا كلام باطل، ما في حاجة اسمها السمع والطاعة للحاكم متغلبا. ثم يأتي الآن يريد أن يوطد الحكم للرافضة في اليمن، وذلك بالفت في عضد أهل السنة أن يضعوا السلاح وأن يسلموا أنفسهم. لما تخالفونهم وقد صاروا حكاما؟ هذا شأن أهل البدع، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا منهج تأصل عندهم وانحراف قام في قلوبهم. الأمر ليس كما تحسب، الأمر أدلة شرعية، الأمر قال الله قال رسوله، مسألة ليست أهواء ولا نزعات ولا رغبات. وقال عمر: الخلفاء خمس، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. طبعا هؤلاء هم الخلفاء الأربعة، لا يختلف عليهم، وهم الملقبون بالخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم. ومنهم من يدخل، أو من أهل العلم يعني، من يدخل فيهم الحسن ابن علي رضي الله عنه، لأن النبي قال: الخلافة بعد 30، أي 30 سنة، وعلي قتل 39 سنة وستة أشهر، وهي الستة أشهر التي وليها الحسن ابن علي، ثم تنازل عن الحكم لمعاوية، فانتهت الخلافة بالحسن ابن علي وليست بعلي بن أبي طالب، تمام؟ لكن الخلفاء الراشدون أربعة، أربعة، هم الخلفاء الأربعة، وهم الذين سماهم رسول الله بهذا الاسم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أما أهل العلم الذين يدخلون عمر ابن عبد العزيز في الخلفاء الراشدين، هذا من باب المجاز، يعني من باب التجاوز، يعني مش من باب التجاوز الاصطلاح اللغوي، لا، من باب التجاوز لعدله وسيره في الناس سيرة الخلفاء الراشدين، وإلا فليس هو بخليفة الراشد. وإلا أين عمر بن عبد العزيز أصلا من الخلفاء؟ عمر من التابعين، عمر بن عبد العزيز من التابعين، وتولى الخلافة يعني حتى ليس مقدما في خلفاء بني أمية، لما تولى بعد مسافة طويلة من حكم بني أمية. فأين هو والخلفاء الراشدون؟ فهو إن أدخل في الخلفاء الراشدين يدخل من باب التجاوز لحسن سيرته. فنقول إدخال عمر ابن عبد العزيز ضمن الخلفاء الراشدين هذا من باب التجاوز، وذلك لحسن سيرته رضي الله عنه. وأهل الرفض أو أهل النصب الذين يكفرون معاوية رضي الله عنهم من هؤلاء المجرمين، قد يحتجون بهذا الكلام على تفضيل عمر ابن عبد العزيز على معاوية ابن أبي سفيان. يقول لك إن عمر ابن عبد العزيز أفضل من معاوية ابن أبي سفيان، لأن معاوية هو أول بني أمية الذين تولوا الحكم في الدولة أو في الأمة الإسلامية، والرافضة على رأس أعدائهم بنو أمي، بنو أمي، حتى أنهم يختلقون أحاديث كثيرة جدا في هذا الباب، فيكفرون معاوية وأباه وأمه رضي الله عنهم جميعا، ويأتون بكلام كهذا لأهل السنة ويحتجون به على تفضيل هذا التابعي الجليل عمر ابن عبد العزيز على معاوية، وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل. معاوية رضي الله عنه صحابي، معاوية صحابي، وهو أحد كتاب الوحي رضي الله عنه، وهو لا شك بإجماع أهل السنة أفضل من عمر ابن عبد العزيز، أفضل من عمر ابن عبد العزيز. لكن لم يكن معاوية خليفة، الخلافة انتهت بموت الحسن بن علي، يعني الحاكم اللي جاء بعد الحسن مفترض شرعا ما يسمى خليفة، يسمى ملك أو أمير، تمام؟ إنما الخلافة انتهت بموت الحسن، ولذلك قال الإمام الذهبي أو قال ابن كثير في البداية والنهاية، قال: ومعاوية أول ملوك الإسلام وأعدلهم وأفضلهم. أول ملوك الإسلام كان معاوية ملكا ولم يكن خليفة، وكل الذين جاءوا من بعده من الحكام المفترض ما يسمى خلفاء، إنما يسمى ملكا، يسمى أميرا، يسمى بأي مسمى. أما خليفة فالخلافة انتهت بموت الحسن ابن علي رضي الله تعالى عن الجميع. لذلك قال ابن كثير: هو أول ملوك الإسلام. والنبي قال هذا، قال: الخلافة بعد 30، يعني 30 سنة، ثم بعد ذلك تنتهي الخلافة، كما نص النبي على ذلك في حديث مسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، أي في 30 سنة، ثم يكون ملكا عاضا أي متوارثا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون ملكا جبريا يعني ملكا تسلطيا يعني فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فالنبي بيّن أن الخلافة تكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله، فالخلافة انتهت بموت الخلفاء. ومن عند تولي معاوية ابن أبي سفيان الحكم لم تكن خلافة، إنما هو ملك يتوارث، ملك يتوارث. وليس هذا طبعا بالضرورة طعنا في هؤلاء الخلفاء الملوك والأمراء، إنما أنا أتكلم عن الاصطلاح الشرعي، لو مصطلح الخليفة هذا، هذا انتهى بموت الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه. فعمر ابن عبد العزيز وإن سمي خليفة من باب الجريان مع الاسم، إلا أنه ملك من ملوك الإسلام، وهو من أفضل ملوك الإسلام، من أفضل ملوك الإسلام حاشا معاوية رضي الله عنه، لأن معاوية أيضا ملك من ملوك الإسلام. فنستطيع أن نقول بأن في تاريخ أمة الإسلام أفضل ملوك الإسلام عمر ابن عبد العزيز حاشا معاوية، أي بعد معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، لأن معاوية كما قلنا الصحابي، حتى إن الخطيب البغدادي سئل أو نقل عن أحد الأئمة أنه سئل: عمر ابن عبد العزيز أفضل أم معاوية ابن أبي سفيان؟ فقال: غبار في منخري معاوية خير وأفضل عند الله من عمر ابن عبد العزيز، يعني غبار يدخل في أنف معاوية أفضل عند الله من عمر ابن عبد العزيز. كيف تسوي بين صحابي صلى خلف رسول الله وأمن على دعائه وتابعي؟ هذا صحابي وهذا تابعي، هذا صحابي وهذا تابعي. ولذلك أخطأ من أهل العلم من ذهب إلى تفضيل التابعين أو إلى تفضيل آحاد التابعين على بعض الصحابة، على بعض الصحابة، يعني حتى وإن حصل ومرر هذا الكلام قد يمرر من الناحية العلمية، يعني إنه أعلم منه لأنه حصل علما لم يحصله بعض الصحابة، قد يسلم بهذا. أما إنه أفضل منه مكانة، هذا ما قال به أحد. كل صحابي أفضل من مجموع التابعين، كل صحابي أفضل من مجموع التابعين، وذلك لحصول شرف الصحبة وحصول شرف اصطفاء الله لهم، لأن الذي اختارهم هو الله. قال رسول الله: إن الله اختارني واختار لي أصحابا. فلما تأتي وتقول إن من التابعين فلانا هو أفضل من صحابة، هو أفضل من صحابة، هذا كلام باطل، هذا كلام باطل. قد يكون نعم أعلم لأنه تفرغ للطلب وكان من الصحابة مشاغيل في حروب أو زرع أو نحو ذلك، أما إنه أفضل وأعلى مكانة فلا، لأن الذي اختار الصحابة واصطفاهم الله عز وجل، الله عز وجل. فإذا جاء أحد ففضل من التابعين على الصحابة أو على أحد الصحابة فكأنه يستدرك على رب العالمين تبارك وتعالى. فكل الصحابة أو كل صحابي خير من مجموع التابعين، خير من مجموع التابعين رضوان الله تعالى عليهم. قال: وعمر ابن عبد العزيز رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال الإمام رحمه الله: ما كلمت رجلا في بدعة إلا رجلا متشيعا. طبعا الشيعة كانت في التوقيت ده ظهرت، ظهر مصطلح الشيعة في هذا الوقت، وفكرة التشيع هذه أظهرها الكافر اليهودي الأصل عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ هو اللي أظهر بدعة التشيع والرفض هذه، وأول يعني ما نبع وظهر هذا الفكر ظهر في منطقة البحرين، ظهر في منطقة البحرين، يعني أول ما بدأ ينشط ويأخذ شكل الفكر المنظم كان في دولة البحرين، هذا كان قديما. الذي أحيا واخترع هذه البدعة عبد الله بن سبأ لعنه الله اليهودي اليمني، وهذا رجل من يهود اليمن دخل في الإسلام نفاقا لهدم الإسلام، وكانت له طبعا قصة طويلة معروفة في خلافة علي، وكان قريبا من علي رضي الله عنه، وكان علي يثق به، وكان هذا الرجل يستغل ثقة علي فيه ثم ينشر ضلالاته في الناس اتكاء على ثقة علي فيه، فلما انتشر الكلام عنه طلبه علي فهرب، طلبه علي فهرب، وهو الذي قال في للناس بفكرة الرجعة عند الشيعة، هو اللي اخترع البدعة دي عبد الله بن سبأ، ان الخليفة اللي هو علي بن أبي طالب اللي هو وصي الله على خلقه انه لما هيموت سيرجع الى الناس بعد فترة من الزمن، وقال في والله عز وجل قد نص على ذلك في كتابه في قوله تعالى ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد، يعني سيرد مرة ثانية للحكم في الناس، فاخترع فكرة الرجعة هذا عند الشيعة. بدأ هذا الفكر يأخذ شكلا عبر عصور الأمة، فسموا مرة بالرافضة، والرافضة هؤلاء هم غلاة الشيعة، وكان منشأ الفكر في الأول يعني حب آل البيت ومناصرة علي بن أبي طالب ليس أكثر، مناصرة علي بدون مظلمة بدون ظلم، قضية كانت يعني كان مجرد حب متقيد بالأدلة الشرعية، لكن هو كده الانحراف شأنه يبدأ في أول أمره لا ترى غبارا عليه، ثم يبدأ ينحرف كعقارب الساعة حتى يصل إلى ما لا نهاية. هذا شأن البدع في كل زمان وفي كل مكان. حتى أنت لو بدأت تنظر مثلا في فكر الإخوان تراهم إنهم في كل مكان أول ما ينزلون ينزلون بفكر أهل المكان، فإن كان أهل المكان سلفيو أهل سنة أهل سنة لا يميلون عن السنة تراهم أهل سنة، ثم يبدأ بالانحراف، تمام، يبدأ بالانحراف شيئا فشيئا شيئا فشيئا إلى أن ينتهي الأمر إلى ما ترى. كنا قديما قبل 20 سنة لما كنا في السعودية هناك قديما كنا حالاً تجمعنا بعض الندوات العلمية والمجامع العلمية مع بعض هؤلاء، فكنت أستغرب وكنت أسأل بعض الإخوة ما بال فلان من الأسماء، يعني الأسماء المعروفة المشهورة هذا يأخذ من لحيته، ما بال فلان هذا يأخذ من لحيته، كيف تعدونه سلفياً، كيف ويتكلم بلهجة السلف، يتكلم بلهجة السلف، تقعد معاه تلاقي حالك دقنه من تحت من هنا ومسواها من هذه ومجز قصها من مش عارف إيه، واخد بالك، ويتكلم بلسان السلف، ورويدا رويدا رويدا لما انفتح الأمر على مصراعيه. فهذا شأن البدع، يبدأ الأمر في أوله لا غبار عليه، ثم يبدأ الانحراف التدريجي زي التصوف. فكرة التصوف في أصلها فكرة تصفية النفس من الشواغل الدنيا، بدأ حتى انتهى بعقيدة هي أخبس من عقيدة اليهود والنصارى. النصارى قالوا إن الله ثلاث، تصوف انتهى إلى أن الله ملايين ليس لها نهاية، أنت الله والعمد الله كل الله، مش ده كلام ابن عربي، مش ده كلام ابن 70 بعقيدة الوحدة والحلول والاتحاد، هذا عقيدتهم كل ما في الوجود ده الله. النصارى نفسهم ما قالوا هذا، هذا شأن البدع في كل زمان. فأكذب من ظهر في تاريخ أهل في تاريخ البشرية الرافضة الشيعة، هم أكذب من ظهر في تاريخ الناس الشيعة هؤلاء، لأن دين الشيعة إنما قام على الكذب، دين الشيعة أساس قيامه قام على الكذب والاختلاق. ليس في السنة أصلا أدلة تؤيد قيام هذا المنهج من أصل أبدا، ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أثر واحد، نص واحد يؤيد هؤلاء، لا من قريب ولا من بعيد ولا حتى تلميحا أصلا. فكيف قام هؤلاء وكيف صار لهم هذا الكيان؟ إنما قام على اختلاق الكذب على الله ورسوله وعلى الناس، فهم أكذب أهل الأرض الرافضة. يقولون إن القرآن الموجود عندنا ليس هو القرآن الذي أنزله الله، إنما هذا كلام غير القرآن، والقرآن الحقيقي قرآن فاطمة، وهذا حجمه كحجم قرآنكم هذا 4 مرات وليس منه فيه حرف، هذا سمعناه منهم في المسجد النبوي، يعني ما نتقوله عليهم، سمعناه منهم ورأيته بعيني، رأيت هذا القرآن معهم. طيب من أنزل عليكم هذا القرآن؟ يقولون إن علي هو الوصي. متى أوصاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ متى حصلت الوصايا هذه؟ أنتم لا تعترفون أصلا برسالة النبي عليه الصلاة والسلام إلا من باب التقية، وإلا فهم يقولون إن الرسالة أصلا كانت نازلة على علي بن أبي طالب ثم أخذها منه محمد، إنما يظهرون هذا تقية، والتقية هي أصل دين الشيعة اللي هي أصل دين الإخوان الآن، تمام؟ لأن الإخوان شيعة، الإخوان شيعة، من أراد أن يكون رافضيا فليكن إخواني، هكذا قال. ولعلي أذكر اسم هذا الرجل، رأس كبير جدا من رؤوس الشيعة الإيرانيين، قال هذا الكلام في سوريا في مؤتمر كان حاضره سعيد حوا وأمثال هؤلاء. فقام فكر هؤلاء على الكذب. وبعدين تسمع بقى أسانيد ما أنزل الله بها من سلطان، وليس لها شكل وليس لها معنى وليس لها لون ولا طعم ولا ريح، واخد بالك معي؟ لا لها لا زمام ولا خطام. حدثنا أبو عبد الله عن رجل عنه أنه قال، عن فلان عن رجل عنه أنه قال. مين فلان والرجل وعن مين دول؟ ده فين دول؟ الأسماء دي مين؟ هاتوا الناس دول رهن عرفوا لنا مين دول؟ ما تعرفش مين أبو عبد الله ده؟ ما تعرفش. وطبعا تولى كبر هذا أبو مخنف لوط بن يحيى المجرم الرافضي المحترق الذي كان يضع هذه الأحاديث، يضع هذه الأحاديث، وهو ده اللي بيقوله بعض الجاهل الآن من أمثال محمد عبد المقصود اللي هو بيقول لك فقيه وأمثاله، يقولون بأن الخروج على الحاكم، تحريم الخروج على الحاكم ده فكر الخوارج، ده فكر الخوارج، الخوارج كانوا يحرمون الخروج على الحاكم، تمام؟ طب وبعدين؟ قال لك الحسن البصري خذ الكلام ده تأثر به منهم وخذوا حطه في كتب أهل السنة، وفجأة كده نط الكلام ده بقى هو الأصل عند أهل السنة، وكلام أهل السنة راح فين؟ بقى فص ملح وداب، واخد بالك معي؟ يعني كده أهل السنة شوت حوش علم غجر، لا بيفهموا حاجة ولا بيقرأوا حاجة ولا العلم ده تستغفلنا ولا؟ لأنهم كما قلنا نحن هم على ثقة أنه ليس هناك أحد يسأل أصلا، ما في أحد من الطلب يبحث كلام ده، ما قالوا محمد عبد المقصود وقالوا فلان وفلان وفلان من الأسماء اللي هم بيزعلوا النهارده لما بنتكلم عنهم. تحريم الخروج على الحاكم الظالم ده كلام الخوارج مش كلام أهل السنة. أمال مين اللي دخلوا كتب أهل السنة؟ الحسن البصري منه لله، تمام؟ سرقوا من الخوارج وحطوا كتب أهل السنة وفجأة نط الكلام ده بقى هو الأصل عند أهل السنة. طب والأصل بتاع أهل السنة القديم فين هو؟ ما تعرفش. المهم ما تعرفش، لما تبحث في كلام أهل البدع دايما تجد حلقات في الداخل كده مفرغة مبهمة. هذا شأن أهل البدع. ما كلمت رجلا في بدعة إلا رجلا متشيعا مرة، يعني إن التشيع أضل البدع، إن التشيع أضل البدع وأرداها وهو الرفض. طبعا في فرق بين الرفض والتشيع، وإن كان من باب الشمول الاسم يشمل هذا، يعني يجوز أن نقول على الرافضة الشيعة والشيعة رافضة، لكن الرفض عند التدقيق درجة أعلى من التشيع، تمام؟ الشيعة اللي هم عموما اللي هم يعني شيعة علي بن أبي طالب أو الذين يفضلون عليا على الصحابة، يدخل من هؤلاء طائفة الرافضة الذين طلبوا من محمد بن الحنفية أن يتكلم على معاوية وعلى هؤلاء وأن يقاتله معهم، فقال فأبى علي، قالوا نرفضك، قال وإن رفضتموني فسموا الرافضة. تمام. وهؤلاء غلاة الشيعة، غلاة الشيعة يعني المتعصبون من الشيعة، يقال لهم الرافضة، وإلا هم كلهم فكر واحد، هم كلهم فكر واحد. قال وسمعت الشافعي يقول ما رأيت قوما أشهد بالزور من الرافضة، إن الرافضة يقولون الصحابة كلهم كفار إلا خمسة أو ستة على اختلاف بين الرافضة. يعني الرسول لما مات كما قال الإمام الدارقطني مات عن 114,000 صحابي، كان عدد الصحابة يوم موت النبي 114,000 صحابة، طبعا غير اللي ماتوا في حياة النبي، كل دول كفار إلا أربعة أو خمس أو خمسة أو ستة على اختلاف يعني عند الشيعة، عند الشيعة. الله يقول في هؤلاء وكل وعد الله الحسنى، وهم يقولون كلهم كفار. تمام. الله عز وجل قدم أبا بكر وعمر وهؤلاء يكفرون أبا بكر وعمر وينكرون خلافتهما ويلعنوهما ويلعنون ابنتيهما عائشة وحفص. طيب الأدلة دي من أين أتيتم بها؟ من عند أنفسهم. ويختلقون أسانيد ويضعون أحاديث، يختلقون أسانيد ويضعون أحاديث، حتى إنهم اختلقوا صور، ها صور، وحشروها في القرآن على أنها من القرآن، وهذا سوف تأتي له إشارة في الفقه إن شاء الله، واخد بالك، كصورة الحفد، وهذه الصور لما اخترعوها حطوها في المصحف أو أرادوا أن يضعوها في المصحف. تمام. وقال لك ده كان بيقرأ به النبي وكان يقرأ به قرآنا، واخد بالك. فهؤلاء قاموا أو قامت عقيدتهم على اختلاق الكذب، وقام دينهم على هذا، وهذا شأن أهل البدع جميعا، مع فارق دقيق جدا، وهو أن هذا قد يكذب عن عمد وهذا قد يكذب عن جهل، لكن في النهاية هؤلاء وهؤلاء كذبة، هذا يتكلم بغير الحق وهذا يتكلم بغير الحق، لكن قد يكون فارق أن هذا يتكلم عن قصد وعمد وهذا يتكلم عن جهل، لكن هم في النهاية كلهم كذبوا. لما تفتش وراء كل بدعة تجد أنها افتراء الكذب على الله ورسوله، التجهم، الرفض، الخروج، التكفير، الإرجاء، القدر، كل البدع، كل البدع إنما قامت على الكذب ولي أعناق الأدلة الشرعية، هكذا شأن البدع كلها. قال ما رأيت قوما أشهد بالزور من الرافضة، حتى قال بعض أهل العلم إن اليهود والنصارى فضلوا على الشيعة بخصلتين، إذا سألنا اليهود وقلنا لهم من خير يهود قالوا أصحاب موسى، وإذا سألنا النصارى من خير النصارى قالوا أصحاب عيسى، وإذا سألنا الرافضة من شر المسلمين قالوا أصحاب محمد. يعني اليهود يقولون أفضل اليهود أصحاب موسى، النصارى يقولون أفضل النصارى أصحاب عيسى، مفترض ان افضل كل امه اصحاب نبيها، مش كده؟ افضل كل امه اصحاب نبيها الذي بعث فيها وارسل اليها. الرافضه يقولون اخبث هذه الامه الرافضه. ولعل طبعا بعضكم سمع المقال اللي كان طلع قبل 10 سنين تقريبا، كان بنشره في مجله او جريده اليوم السابع، اسوأ 10 شخصيات في التاريخ، لعل بعضكم سمع القصاد مغيرة بن شعبة وعائشة وفلان وفلان، وذكر صحابة أغلبهم صحابة، بالك أسوأ 10 شخصيات في التاريخ، ده كان كلام كان بينشر في الجرائد عندنا هنا في البلد، ولما تيجي تتكلم يطلع الإخوان يقول لك يا دي الصحابة اللي انتوا شغلنا بيهم، يا عم الصحابة دي قضية كل واحد حر، انت ترى فضلهم وأنا لا أرى فضلهم، كل واحد حر، الصحابة دول بشر، كذا يقول الإخوان على الصحابة. ولذلك لا يمكن أن يمكن أمثال هؤلاء أبدا، لا يمكن أن يمكن أمثال هؤلاء. وإن كان أيضا دينهم قام ومنهجهم قام على الكذب، على افتراء الكذب على الله ورسوله، لأن هذا خط واحد، هذا خط واحد. فالذي يعتقد المسلم في الصحابة أن الصحابة كلهم من أهل الجنة، وأن الخلافة كانت في أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم تولى الحسن بعد أبيه 6 أشهر، ثم انتهت الخلافة الراشدة بموت الحسن بن علي، الخلافة بعدي 30، وانتهت الخلافة بموت الحسن. بعد الحسن كان ملكا عاضا، أي ملكا متوارثا. نترضى عن الصحابة جميعا رضوان الله تعالى عليهم، ولا نرى ما يقوله فيهم أهل الرفض وأهل التشيع. يبقى في هذه الرسالة الباب الأخير، وهو ثناء الإمام على أهل الحديث، ثناء الإمام على أهل الحديث. وعلم الحديث هو العلم الذي لم يوجد في أمة إلا أمة الإسلام، هذا العلم الذي لم يوجد في أمة في تاريخ البشرية إلا في أمة الإسلام، وعلم لا يستطيعه إلا الفحول الذكور من الرجال، هذا العلم لا يطيقه إلا هؤلاء. وهذا كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، قال: من تعلم الحديث قويت حجته، ومن تعلم الفقه نبل قدره، ومن تعلم اللغة ترقى طبعه. حديث كما قال الإمام أحمد، هذا سيأتي، دين النبي محمد أخبار، يعني نصوص، نصوص. ولولا الإسناد كما قال عبد الله بن المبارك، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لو القضية مفلوتة كده كل واحد عايز يتكلم بما يريد بدون ذكر السند إلى ما من يقول أو ينقل عنه لخربت الدنيا، لخربت الدنيا. لذلك علم الحديث اللي هو علم الإسناد ده نقل به القرآن نفسه، هذا وسيلة نقل القرآن نفسه. الله عز وجل نقل إلينا القرآن، وسيبقي القرآن في الأمة عن طريق هذا العلم اللي هو نقل الناس بعضهم عن بعض. فالقرآن نفسه نقل لنا بنقل بالإسناد. لما يجي واحد النهاردة من أمثال الإسلام بحيري ولا هؤلاء ويقول لك إن علم الحديث ده كله علم تافه جدا، علم تافه جدا، علم الحديث ده كله علم تافه، تمام. وأنا من يدرين إن البخاري ده صادق؟ من يدرين إن مسلم ده صادق؟ ما يمكن يكون من البخاري ده كذاب، ما هو بشر من البشر، ممكن يكون إنسان عنده مثلا غفلة ويكتب ما لا يدرك، واخد بالك؟ وبهذا وهو جالس كده في التكييف يجي مضيع نص التشريع الإسلامي كله. نقول له لو القضية زي ما أنت بقول كده بقى، إحنا هنشكك في نسبك، هنشكك في نسبك، أنت ابن مين؟ أنت ابن مين حضرتك؟ ابن فلان، مين اللي عرفك؟ مين يعرفك ان انت ابن فلان؟ ايه الدليل ان انت ابن الاب اللي انت عايش معاه ده؟ البطاقة؟ انا ممكن اطلعك 100 بطاقة زي الصبح، صح ولا لا؟ تروح لأي واحد تحت سجل مدني 50 جنيه يطلعك 100 بطاقة زي دي. البطاقة دي ولا لها اي لازم؟ الا يمكن ان يفعلها فاسق؟ يمكن. يبقى انت مالكش اب لقيط، لا لك اب ولا ام ولا لك نسب. فلو قلنا بهذا الكلام لنفينا انسابنا. لذلك كما ورد في بعض الأقوال السلف إن كل الأمم تنظر يوم القيامة إلى أمة الإسلام على استحياء بسبب علم الحديث هذا، بسبب هذا العلم الذي يعتبر آية من آيات الله ومعجزة من المعجزات التي حفظ الله بها هذا الدين. تخيل لما يقع الانقطاع في الإسناد جزء من الثانية، جزء من الثانية يقدح في الإسناد، يقدح في الإسناد. تخيل لما تصل الدقة لهذا المستوى ويجي واحد فاجر زي كده يقول لك ده علم تافه جدا، وأنا من حق لو النبي كان موجود وقال حديث أنا من حق أعترض عليه. واحد زيه متربي في أمريكا بيتكلم في وسط عميان زي حالتنا محدش بينتقد عليه، من حقه يعترض، هو بيعترض على الله عز وجل وعلى رسوله. فلولا هذا العلم ولولا علم الإسناد لضاع الإسلام كله قرآنا وسنة. وهذا إن شاء الله نشير إليه في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين. الإخوة إن شاء الله تبدأ تصور كتاب الطهارة من كتاب المقنع لابن قدام. حاول تصوروا، جهزوا اللي بعد القادم إن شاء الله. الأسبوع القادم ده هننتهي من الرسالة، والإخوة تبدأ. إحنا نزلنا الكتاب، صوروا كتاب كده، كتاب الطهارة، واعملوه ملازم زي كده. ما فيش مشكلة، مهم يعني الخميس اللي بعد القادم يكون موجود عند الإخوة كل معاه نسخة، تمام؟ صوروا كتاب كده، كتاب الطهارة الصلاة كده، بحيث إن يكون يسهل تصويره يعني. نعم. لا، احنا هنخليه درس فقه، ما نبدأ في الفقه إن شاء الله. وممكن يبقى الجمعة اللي هي هتوافق جمعتي أنا هنا في المسجد، احتمال أعتذر عن درس في طنطة، ونعمل زي دورة كده نتكلم فيها عن القضية اللي بدأ الإخوة يتكلموا فيها، اللي هي مسألة العذر بالجهل. واخد بالك المسألة ديت، لأن في بعض الإخوة يعني كلامه كثر فيها، لا سيما بعد ظهور، وطبعا كان فيهم من كان موجودا من هؤلاء الذين ينفون القول بقضية العذر بالجهل، زي أحمد أبو العنين وصهره اللي هو علاء عكمان بتاع طنامل بتاع ميد غمر هذا وبتاع أجا، واخد بالك، وكأحمد العدوي وهؤلاء المجموعة الذين ينفون القول بالعذر بالجهل. وظهر طبعا هذا المخزول الآخر بتاع كفر الشيخ ده اللي هو سامي العتريبي، طلع الرسالة بتاعته وكتبها في هذا الباب، وبدأ الكلام يعني أكثر في الإخوة إن ما في عذر بالجهل، ما في حاجة اسمها عذر بالجهل، وبدأوا يستدلوا بكلام مهم لبعض أهل العلم زي الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والشيخ الفوزان وهؤلاء، ويقولون إن هؤلاء لا يرون العذر بالجهل. وطبعا هذا كلام باطل، والعذر بالجهل قائم ثابت في الشريعة. وهذا إن شاء الله نفرد له كده في الجمعة، لعله في اللقاء اللي هو جمعة القادمة هذه أو اللي بعده بكثير، نأخذ له يوما كاملا نتكلم في هذه الرسالة كمحاضرة ننهيها في يوم. هذا أولا. الأمر الثاني اللي حابت أن أنبه عليه، شكوى وصلت من بعض الإخوة اللي كانوا بيحضروا هنا معنا في الدرس، وجوه كده كنت أراها في الدرس، فإن غابت بعضهم انقطع من عدة مجالس. فلما سألت عن بعض الإخوة فقالوا إن إبراهيم بينزل عند إخوة حزبيين، وإن مسجد أم المؤمنين عائشة إدارته حزبية، ويناصرون الحزبيون، واخد بالك معي، وما ينبغي إن احنا ننزل عند هؤلاء، واخد بالك، وينبغي إن احنا نحذر منهم. وطبعا يعني كما قال الشاعر: من ظن أن سيخوض الحروب ولن يصاب فقد ظن عجز، اللي هو فاكر إن هو لما يمشي في طريق الدعوة إنه سيظل سالبا من ألسنة الناس، هذا إنسان عقله محتاج أن يراجع. ما دمت سالك طريق الدعوة ستسمع هذا وأكثر، واخد بالك. فطبعا أنا أقول بداية أرد على هؤلاء الإخوة، وأقول إن هذه عذر اختلقوه لأنفسهم، ليبرروا فشلهم، بعض الطلبة كده عنده فشل ذريع، ما عنده صبر على طلب، كما قال تلميذ سقراط له: لا صبر لي على طلب العلم. قال: إذا لا مناص لك من أن تتجرع مرارة الجهل طول عمرك. فبعض الطلبة دول، بعض الإخوة دول، هو عاوز يلبس كسله وفشله لبس شرعي، عشان تبقى المسألة إيه، إن الواد يعني عنده غير على المنهج وبتاع، وان هو ما قعدش من فراغ يعني، انما قعد لان الجماعه دول حزبيين وبتاع، ومفروض نحذر منهم، ودول واللي بينزل عندهم واللي هينزل عندهم ان شاء الله كل دول حزبيون مبتدعه، يجب ان احنا نحذر منهم، واخد بالك. فنقول هذا اولا كذاب، لانه تكلم بما لا علم له به، هذا اولا. ثانيا، هذا طالب فاشل، لانه يختلق لنفسه المعازير، وصار يعني في العلم لقيطا: لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وصار حاله كما قال القائل: سألنا عن بجيلة حين جاءت لتخبر أين قر بها القرار، فلم تدري بجيلة إذ سألنا أقحطان أبوها أم نزار، فقد خلعت بجيلة، فقد صارت بجيلة بين بين، وقد خلعت كما خلع العزار. لم يعد لا إلى هؤلاء ولم يعد إلى هؤلاء. وإذا هيفضل طول عمره كده مكانه يراوح قدميه طول عمره، أنت تضغط عليه وتجيبه درسين ثلاثة وبعد كده ما عندوش جلد، ما عندوش صبر، لكنه وصل من انتكاس أمره على نفسه أنه حتى يرجع يختلق الكذب على الناس. هذا أولا. الأمر الثاني طبعا قضية أن الإخوة أو إدارة المسجد هنا إدارة حزبية، هذا طبعا يعني يكذبه حتى الواقع اللي أنت عايشه يعني، واخد بالك؟ أنا أعتقد أن الإدارة لو حزبية مع اللي إحنا قلناه في المسجد هنا كانوا ضربونا بالنار يعني، واخد بالك معي؟ كنا ضربنا بالنار من زمان يعني، واخد بالك؟ نقولنا كلام وشبعنا كلام، وكنت أتعمد رغم أن كان بتوصلني أحيانا معاتبات من إدارة المسجد ومن بعض الإخوة، حتى من بعض الإخوة اللي بيسمعوا دروس، تمام؟ أن فيه شدة على المخالف، وأنا كنت كثيرا ما في أغلب المرات أتعمد هذا، واخد بالك معي؟ لأجل أن احنا نرى الإخوة على ما في المسجد هنا إخوة على الجادة، ما عندهم ولله الحمد ولا نزكي على الله أحدا. لما كان عندهم مواعيد مع بعض دعاة الحزبية قاموا بالاتصال، كان المفروض ما نقول هذا الكلام، اعتذروا لهم اعتذار صريح، ما أحد ينزل هنا من هؤلاء، إما منهج واضح على السنة يلزم الأدلة وإلا لا يلزمه، يغلق المسجد. احنا شبعنا من قضية أن احنا الشيخ جه والمسجد ما كانش فيه موضع لقدم، شبعنا الكلام ده خلاص. قضية المسجد مليان والناس فرشة بره وفرشة على السطح، الكلام احنا شبعنا منه خلاص. وكانوا بيفضلوا ينصرفوا من المسجد لحد العصر ما يأذن إن شاء الله لحد العشاء. الكلام ده كما قال الله: فأما الزبد فيذهب جفاء. فين ده كله؟ ولا قيمة له. طلع من الجمهور ده اللي بيحاربك أنت الآن. شو كده؟ الجمهور ده اللي هو كان بيفضل ينصرف ده هو اللي بيحاربك النهاردة. فين اللي بيشتغل في المنطقة هنا بمنهج قال الله قاد رسوله ولا يتعدى الأدلة؟ المنهج بفضل الله واضح في إدارة المسجد حتى عند والدنا الحاج رفعت نفسه، تمام؟ منهج واضح عنده وضوح شمس، واخد بالك؟ قضية واضحة جدا عند إدارة المسجد، ويبرؤون من الحزبية ولا علاقة لهم بها. وأي متقول يقول هذا الكلام على الإخوة إن قلوا هذا الكلام عني أنا أقول هذا إنسان كذاب. حاله حاجة من اثنين: إما إنه طالب فاشل يريد أن يبرر فشله حتى لا يأتي، وإما إنه يفتري الكذب على هؤلاء من باب الحقد أو من باب أي باب آخر. أما المسجد وإدارة المسجد لا علاقة له بالحزبية، ولو كان هذا فيه أدنى شائبة، لكنا أول من فر من هذا المكان. أنا لما استشرت الشيخ هشام في مسألة نزول في أمره قال: تمسك، اوعى تترك المكان. لو كان المكان حزبي بيحرص الشيخ هشام على المكان ليه؟ كان هو من أوائل الذين شدوا أزري على بقاء الدرس هنا. فالمكان بفضل الله عز وجل على الجاد. لكن طبعا تعلمون أن لهم مخالفون مناوئون من الحزبيين المبتدع في البلد وخارج البلد، وقد يكون هذا من نقل هؤلاء المرجفين عنهم. فأي كلام يخرج عن إدارة المسجد هنا لا تسألهم، اسألوني أنا، وأنا أعرف أرد على هؤلاء. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كيف؟ لا طبعاً، يعني لو تغلبت تغلب الآن يا أخوانا، التغلب له صورتان: أن تتغلب طائفة وأن يتغلب شخص. فإن تغلبت طائفة ولم ينصب شخص لحكم البلد فليس هناك حاكم يسمع له ويطاع، يبقى الأمر. وهذه برضو شبهة يرد بها، لأننا حاليا بأعد رد على هذا الكلام، والكلام ده وصلني أمس بس من الإخوة الراهبين، كلام أحمد أبو العينين، الإرجاف بهذه البدعة. فإن شاء الله فيه الدرس القادم لعلي آتي برد إن شاء الله معد في هذه المسألة. فنقول لو إنه التغلب الآن إما أن يتغلب شخص ويصل للحكم أيا ما كان، يجب له السمع والطاعة حفظا لعصا الأمة وحقنا للدماء وحفظا للأعراض والأموال، وأن تتغلب جماعة جماعة كثيرة ولم ينصبوا واحدا منهم، فهؤلاء لا سمع لهم ولا طاعة وليسوا بحكام شرعيين. ما لم ينصب، ما لم ينصب حاكما. هم من الروافض، طبعا طبعا. وانا اتهيأت بكلام ان شاء الله مفصل في هذه المسألة. حد عنده اشكال تاني؟ صحيح الحديث صحيح، لكن اذكر لك هذا المصدر الان، لكنه صحيح الخلافة بعد 30. نعم. لا، امير المؤمنين جائز او امير ملك، اما الخليفة هذه الخلافة انتهت بموت الخلفاء، انتهت بموت الخلفاء. نعم، هذا مشكلة تانية. هذا أصل الأصل.